النوم من طلوع الفجر، اليوم الشرعي من طلوع الفجر. أما في اللغة فإن اليوم يطلق على ما بعد طلوع الفجر وعلى ما بعد طلوع الشمس. في خلاف القاموس ذكر خلاف النهار أو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.